شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل يا شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل يا نيل. معلش. لا لا شمس الأصيل ذهبت قوس النخيل يا نيل تحفة ومتصورة تحفة طيب عاوزين تعدوها يعني في صفقتك يا جميل في صفقتك يا جميل في صفقتك يا جميل جميل تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل خليك انت هنا يا استاذ يا استاذ رياض هسمع مره كمان الدخول وبعدين اجي احب السكه بحاجه لا لا على طول شوف يعني متفق في حكايه الطبيعه عامله ازاي توفى ومتصوره توفى ومتصوره في